أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قول الميرزا النائمي في حكم الخروج من الدار الغصبية، أنه واجب وليس بحرام ولا بحكم الحرام. على أي حال، مر أنه عند فقرتين من الميزانية، فقرة وجه الوجوب في أن الخروج واجب، ووجه آخر لماذا ليس بحرام ولا بحكم الحرام. فذهب إلى أنه ليس بحرام لأنه لا تجري قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما مر أمس، لأنه يظل الفعل محل اختيار له، يمكنه أن لا يختار، يمكنه أن لا يختار التصرف الغصبي الخروجي، يختار التصرف الغصبي باللبس، فإذا يظل محل اختيار له، فليس هناك في البين اضطرار امتناع. هنا تركيز الميزة النائمي على عدم جريان قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إن لا تجي هنا لا زال الفعل اختياري. تركيز على ذلك لأجل أي شيء؟ ما الحكمة في ذلك؟ بغض النظر عن مبنى سليم أو لا، الوجه في ذلك ما هو؟ كأنما أكو مطلب مقدر ما صرح به الميزة النائمي أو تلاميذه، لكن هكذا أن الميزة النائمي يقول أن المشهور يسلم هنا في البين أن الحرمة ليست فعلية تامة ولا لها فاعلية وزاجرية، لا فعالية ناقصة ولا فعالية تامة ولا فعالية تامة، الكل يسلم بأن هنا ليس هنا حرمة فعلية في البين. يبقى ماذا؟ يبقى فقط دعوة أن هنا حرمة فعلية ناقصة أو تنجيز وعقوبة على الحرمة. فهنا الميزة يقول الحرمة الفعلية غير موجودة لأجل ماذا؟ يعني لمن يقول بأن هنا بحكم الحرمة، ليس حرمة فعلية موجودة بين لكن بحكم الحرمة، يقول أنه بحكم الحرمة. هو ما الذي أوجب سقوط الحرمة الفعلية؟ إن كان هو الاضطرار والامتناع، هنا بينا أنه لا اضطرار ولا امتناع حسب دعوة مدعى الميزة النائمي، لا اضطرار ولا امتناع. فمن عدم وجود الحرمة الفعلية وعدم وجود الامتناع يكشف على عدم وجود الحرمة حتى الفعلية الناقصة، عدم وجود البناء. فإذا هدف وغرض الميزة النائمي من نفي قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هنا في المقام، يريد أن يثبت هذا المطلب، وهو أن الحرمة الفعلية عند الكل متسالم ليست موجودة، الحرمة الفعلية والفاعلية أيضا غير موجودة، الفعلية التامة غير موجودة، الفاعلية غير موجودة ناقصة ولا الفاعلية التامة، يبقى فقط الحرمة الفعلية الناقصة والتنجيز. فهم الفعلية ناقصة متقدمين، فهم التنجيز متأخر عن الفعلية. هذا الذي يعبر عنه بحكم الحرمة، ملات الحرمة موجود. هذا يدفع الميزانية يقول لو كان هذا موجود، الحرمة الفعلية لو كانت موجودة، الحرمة الفعلية ناقصة، ملاك الحرمة لو كان موجود لاستلزم الحرمة الفعلية. لماذا استلزم الحرمة الفعلية؟ لأن المفروض ليس هنا في البين عجز أو اضطراب حسب الدعاء الميزانية. يقول هنا ليس مورد لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني هنا ليس امتناع، ليس هنا اضطرار. اضطرار لطبيعي التصرف في الدار العصبية، أما خصوص الخروج لا. فالميزة لن يقول نستكشف من عدم الحرمة الفعلية التامة، نستكشف عدم أصل الحرمة، لأن هنا لا ما لا يمكن القول بوجود الحرمة الفعلية الناقصة الميلاد دون الحرمة الفعلية التامة. ما الذي عاقل الحرمة الفعلية الناقصة عن أن تتكامل وتصل إلى الحرمة الفعلية التامة؟ إن كان هو الامتناع، الاضطرار، قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، عقوبة ينافيه خطابا، هنا صار في البين، ليس في البين امتناع كما بين أمس. يعني هو الميزة الناهية ليس امتناع في البين، فبالتالي هنا ليس امتناع في البين بالوجوه الأربعة التي مرة ذكرها عن الميزة الناهية. لو يمكن أن ينبت يمكن ما شابه ذلك. هنا المقدمة بدل أن تكون تسبب امتناع تسبب اختيار، لأنه تسبب امتناع أو ترك المقدمة افترض، بينما في الموارد الأخرى طبيعة أخرى. لذا على تحال وذاك العقل يلزم بالتصرف الخروج، العقل يلزم، ولو كان ممتنع وغير مقدور كيف يلزم العقل؟ إذن هنا ليس الفعل وهو التصرف الخروجي ممتنع أو ملجأ إليه المكلف باختياره يأتي به، فقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا تتأتى. فقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا تتأتى إذا فبالتالي إذن لا محالة لو كانت هناك في البين حرمة فعلية ناقصة لكانت أيضا حرمة فعلية تامة. وحيث لا حرمة فعلية تامة عند الكل إذا لا حرمة فعلية ناقصة، إذا لا ملاك، إذا لا حرمة ولا بحكم الحرمة. هذه فقرة يعني مطوية في كلام الميزان ما ذكرها، بس هو مراد يعني من الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا تتأتى هنا، ثم كيف ينفي الحرمة؟ ينفي الحرمة باعتبار أن الحرمة الفعلية كما مسلم غير موجودة، فعالية غير موجودة، يعني زاجرية الحرمة. المفروض أنه لازم يسلك طريق الخروج كيف الشارع يسجره، فلا محال إذن وليس هنا من مورد العجز والامتناع، فلا محال يكون ماذا؟ لا محال يكون لعدم وجود الحرمة الفعلية الناقصة، لأنه يقال بالتفكيك بين الحرمة الفعلية الناقصة أصل الملاك والعقوبة وبين الفعلية التامة والتنجيز. عندنا مرحلة الفعلية الناقصة ملاك، ثم الفعلية التامة، ثم الفعلية الناقصة، ثم الفعلية التامة، ثم التنجيز. يقال بالتنجيز يعني مرحلة متأخرة، والفعلية الناقصة من دون وجودها المراحل المتوسطة لأجل الامتناع، المفروض غير موجود الامتناع بالاختيار فرع وجود الحرمة. فحيث أن الموجب للتفكيك ما موجود، فمن عدم وجود هذه المراحل نستكشف وجود عدم كل المراحل. موجب الترتيب قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الخيار، المفروض هنا ليس امتناع في البين. هكذا محصل كلام الميزة النائمي. المؤاخذة على الميزة النائمي من جهتين، من جهتين ذكرهما على حال العراقي والإصفهاني على الميزة النائمي إجمالا. هو ماذا المؤاخذتين؟ أن الميزة يعني المؤاخذة من نقطتين. طبعا قبل لا أذكر المؤاخذتين المؤاخذة عفوا دعوني أكمل بعد وأعيد تكرار كلام الميزة النائمي في الفقرة الأخرى. خب هنا إلى حد هنا الميزة النائمي نفى الحرمة. إذن ما هو الوجه الوجوب؟ الوجه الوجوب قال باعتبار التخلص، التخلص شيء راجح ومحبوب للمولى، فلما يكون راجح ومحبوب للمولى إذن يكون واجب التخلص. ويقول غاية الأمر إذا أراد، يعني كلمة تنزل من الميزة النائية، غاية الأمر إذا واحد أراد يقول بأن التصرف الخروجي مبغوض، هنا ليس التصرف الخروجي مبغوض بل سبب التصرف الخروجي هو مبغوض، السبب ليس المسبب. السبب ما هو؟ الدخول في الدار الغصبية. الدخول في الدار الغصبية مبغوض بنفسه، ومبغوض لأنه يسبب تصرف آخر ولو تصرف خروجي. فالدخول افترض فيه حرمة مشددة، حرمة لنفسه لأنه تصرف في الدار الغصبية، وحرمة لأنه يسبب ماذا؟ يسبب التصرف الخروجي. لكن نفس التصرف الخروجي ممكن أن يقال كمسبب، ممكن أن يقال هو مبغوض، هو تخلص وراجح وليس مبغوض التخلص الخروجي. يقول نظير ماذا؟ نظير لو الإنسان أوقع نفسه في مرض، مرض يسبب ماذا؟ يسبب اضطرار لشرب الخمر. مرض يعني مثلا لا سمح الله، وإن كان عندنا روايات لم يجعل الله الشفاء في الحرام، على كل على هذا التقدير أنه أوقع نفسه في مرض يضطر فيه لشرب الحرام. هنا إذا قيل بالحرمة هو أصلا يشكك في الحرمة، حتى بنحو السبب يشكك في الحرمة. يقول أنا من باب تبدل الموضوع، لو التزم الحرمة في حال الشرب الخمر في حال الطرام ليس بحرام. لو افترض الآن باعتبار مو في حال الطرام، يعني في حال مقدمية شرب الخمر لأجل نجاة نفس الإنسان، لو سلم حرمة، حرمة هنا في الإيقاع في المرض وليس نفس شرب الخمر. شرب الخمر هو نوع من المداوات والمعالجة، هو في نفسه حينئذ لا يكون مبغوض. المبغوضية في التسبيب ولما جرب. فإذا الصحيح أنه لو سلمنا حتى في حرمة، الحرمة ليست في نفس هذا الفعل وهو التصرف الخروجي من الغصب أو شرب الخمر، وإنما الحرمة في السبب، السبب التسبيبي. نعم، هذا محصل كلام الميزة النائمي، إنه نفى الحرمة وأثبت الوجوب، قرب الوجوب وفاقا للشيخ الأنصاري. سجلت على الميزة النائمي عدة نقاط مؤاخذة في نفيه للحرمة. النقطة الأولى أن الميزة النائمي في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كأنما افترض الميزة أن هذه القاعدة لا تجري إلا في الواجبات والوجوب والوجوبات، وهذه غفلة كبيرة جدا. قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا تختص بالواجبات والوجوبات، تجري ايضا في المحرمات. مثل القاء النفس من شاهق حرام، لا تلقوا لانفسكم الى التهلكة او بايديكم الى التهلكة حرام. الان حينما يلقي هو مختار، اما في وسط السقوط اثناء السقوط ليس لديه قدرة، فبالتالي يجري في الحرام كما تجري في الواجبات تجري في المحرمات. يعني بعبارة اخرى الامتناع عن الامتثال والاضطرار الى المخالفة سواء في جانب الواجب او في جانب الحرام، هذا الامتناع لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي اصل ان المخالفة اختيارية، وان امتنعت مباشرية الا انها تسبيبا اختيارية، وهذا يصحح العقوبة، هذا المقدار يصحح العقوبة، وإن لم يصحح ماذا؟ الخطأ في الفاعلية. فالصحيح إذن ماذا؟ الصحيح أن هذه القاعدة عامة لكل من الوجوبات والواجبات والمحرمات. وكأن منشأ غفلة الميزنائيلي هكذا يسجل أعلام عليه مؤاخذة، أنه الميزنائيلي لم يلتفت يعني ذهنه الشريف إلى ماذا؟ إلى أنه فرق بين الواجب المخالفة في ترك، الطاعة في إتيان، أما المعصية شلون؟ المعصية المخالفة في فعل وجودي، الامتثال فيه ماذا؟ ترك. فرق بين الواجبات والمحرمات، المحرمات الامتثال بالترك، الواجبات الامتثال ماذا؟ بالفعل. العكس، المعصية في الواجبات بالترك، في المحرمات بالفعل. هنا الميزة النائيني قال المقدمة كذا كذا فعل هنا يفعل ما شابه ذلك، يعني باعتبار أنه في فرق بين الواجبات والمحرمات في كيفية المخالفة وفي كيفية الامتثال. إذن هذه نقطة أولى سجلت على الميزة النائيني. نقطة ثانية، ولو لم يعني يتبناها السيد الخوي أو غيره، لكن هذه النقطة واردة مسجلة على الميزنائي. الميزنائي تذكروا ماذا قال؟ قال بأن التصرف الخروجي ليس اضطراريا، التصرف الخروجي ليس ماذا؟ اضطراري، بل ماذا؟ بل اختياري. قال الجامع في التصرف الاضطراري بين التصرف في الدار الغصبية في المدة الثانية لبسا، أو الجامع بين هذا الفرد وفرد ماذا؟ التصرف بالخروج في المدة الثانية، الجامع مضطر للمكلف، أما الفرد أفراد الفردين ما مضطر لهم. ومثل ذلك بنظير الاضطرار لشرب الماء، غاية في ماء مباح وفي ماء مغصوب، هنا الاضطرار لا يسوغ ارتكاب المغصوب لأنه يمكنه أن ماذا؟ أن يشرب المباح. قال هنا كذلك في المدة الثانية بعد الدخول خمس دقائق هو مضطر لها، بس يمكن أن يطبقها في اللبس فتزداد مدة الغصب، أو يطبقها في ماذا؟ في التصرف الخروجي. هكذا ذكر الميزنائي. صحيح، هذا حينئذ هذا المقدار لا يقرر ولا يوجب اختيارية الخروج كطبيعة، يعني طبيعة الغصب الموجودة في طبيعة الغصب الموجودة في الغصب الخروجي أصبحت اختيارية واضطرارية، للطبيعة نفسها اضطرارية، فردية الغصب هذه عن اختيارية، اما نفس الطبيعة لعزالة اضطرارية، يعني يمكنه يعني يعقل انه يمتنع يجتنب هذا المقدار 5 دقائق من التصرف من الغصب بعد ان توسط في الدار الغصبية مقدار خروجه اولى بس 5 دقائق. هل بامكانه هاي 5 دقائق يجتنبها؟ اصل طبيعي 5 دقائق يجتنبها؟ ما يستطيع. طبيعي وهو محط الحرمة. محط الحرمة ليست خصوص خروجية الغصب او لبثية الغصب. الحرمة في الغصب ما هي؟ ليست خروجية الغصب او لبثية الغصب. هو التصرف في نفسك طبيعة. والتصرف في نفسك طبيعة الامر طرده هو ممتنع ان يجتنبه. تسليم بعض الاعلام المزنائي بان هنا ليس اضطرار للخروج، لا في اضطرار للخروج، يعني مو للخروج، اضطرار للغصب الذي في الخروج. لسنا كلامنا في الخروج بما هو فرد مشخصات فردية، كلامنا في اصل الغصب. هذه طبيعة غصب الان كخمس دقائق في المدة الثانية ما ممكن ان يرفع اليد عنها، ما ممكن ان يشتغلها. هي في كل الفردين سواء في الطبيعة أو غير الطبيعة. هذه 5 دقائق الحرمة هنا غير مقدورة إذا اجتنابها يعني. نعم الحرمة في المقطع الثالث يمكن أن يجتنبها بأن يختار فردية الخروج. الخروج كفارض اختياري للطبيعة الغصب الموجودة في الخروج. الحرمة في الغصب متعلقة بالطبيعة مو متعلقة بمشخصات الفرد. هذه نقطة ثانية مسجعة للزمان انه هنا في المقدار العقل ايضا عندما يلزم باختيار الخروج اي كفرد، يعني يقول انت مضطر في الطبيعة بس عندك اختيار ان هاي الطبيعة المضطر اليها تطبقها في فرد. الفرد اختياري لانه نفس الطبيعة اختيارية. تدوير الطبيعة تطبيق الطبيعة اختياري لا أصل الطبيعة اختياري. أصل الطبيعة الاضطرار 5 دقائق الآن الغصب التصرف الغصبي بمقدار 5 دقائق هذا مضطر له ممتنع أن يجتنب عنه. نعم هذا الطبيعة الاضطرارية تطبيقها في أي فرد اختياري له العقل يلزمه نعم لأنه أخرج تطبقها في الخروج كي تجتنب عنه المدة الثالثة من الغصب. فإذا نكتة الامتناع موجودة، نكتة الامتناع موجودة، امتناع تكويني موجود. الامتناع تكويني بالاختيار لا ينافي الاختيار، امتناع تكويني موجود. وهذا السر ان المشهور لم يلتزم بوجود الحرمة الفعلية التامة او الفعالية، ان امتناع تكويني الان ما يمكن ان يجتنب. فإذا الصحيح أن التصرف الخروج هنا ليس اختياري، فردي فرد اختياري. الطبيعة نفسها ليس اختيارية، الطبيعة تبقى اضطرارية، والمفروض أن الحرمة متعلقة بالطبيعة لا بفردية الفرد. فالطبيعة إذا ممتنعة. في جواب ثالث بعد الميزة النائمي، لو سلم، لو غلطنا عن هذا الجواب، غضب النظر عن هذا الجواب بأن الطبيعة اضطرارية هنا امتناع تكوين، قلنا أن الطبيعة هنا ليست ممتنعة. يرد على الميزة النائمي الإشكال الثالث أنه ما دام العقل يلزم، الإلزام العقلي معجز لاختيار المكلف. الامتناع العقلي معجز. هذه فقرة لطيفة خلنا شوية نشرحها للمستعجل. انتم سامعين حتما بان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. ممتنع شرعا يعني ماذا؟ مثلا يعني شارع اذا حرم شيء كان المكلف عاجز تكوينا عنه. في أي أثر؟ طبعا في أثار معينة شرعية. الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، مقصود من الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، عفوا، يعني الممتنع شرعا كالممتنع تكوينا، كأنما ثم ممكن تكوينا. هنا نقطة أخرى لطيفة، وهي أن الممتنع في التشريع العقلي كالممتنع تكوينا أيضا. يعني عندنا منع شرعي إلهي وعندنا منع شرعي عقلي. الممتنع شرعا بشريعة سماوية أو الممتنع شرعا بشريعة عقلية، العقل هو شريعة يعني له أحكام، كالممتنع تكوينا. وهذه الميزة يعني لم يأخذها بالحسبان. يعني لو غضضنا النظر عن أن الطبيعة، اللهم صل على محمد، لو غضضنا النظر عن أن الطبيعة هنا اضطرار أن ممتنع تكوينا، بيناها ممتنع تكوينا، لو افترضناها لا ممتنع تكوينا، مع ذلك هنا نقول في البين هنا إلزام عقلي، إلزام تشريعي عقلي بالخروج. والإلزام التشريعي العقلي بالخروج يصطدم مع فعلية تامة للحرمة، مع الفاعلية للحرمة، الزاجرية للحرمة. العقل دا يحتم على المكلف أن يخرج، لأن في ماذا؟ في شيء أهم، الحرمة، لأن البقاء في الدار الغصبية حرمة أشد من ماذا؟ من حرمة التصرف الخروج. تصرف الخروج حرمة أقل، أما التصرف اللبثي البقائي حرمة أشد. فالعقل يلزم بأنه راعي راعي والأهم، وإهمل ماذا؟ المهم. فهنا في الحقيقة في إلزام شرعي، يعني هذا الامتناع العقلي في الحقيقة لأنه امتناع شرعي، إلزام شرعي آخر أكبر أهم. ولما يصير إلزام شرعي يعجز المكلف كالتعجيز، كالامتناع تكوينيا، كالعجز التكويني. هذه نقطة أيضا يعني لم يوليها عناية الميزان، يعني غفل عنها. بغض النظر عن الإشكال الثاني والإشكال الثالث، وهي نقطة مهمة، أن الممتنع شرعا كالممتنع تكوينا، لا نوسع، الممتنع عقلا يعني بتشريع عقلي بحكم العقل، بتشريع العقل بزجر العقل، كالممتنع تكوينا أيضا. هذه نقطة ثالثة. طبعا الأحكام الشرعية تابعة لمصالح المفاسد، هي غاية الأمر، هي طبيعة التكوين، فيه جانب متغير جانب ثابت. التكوين ليس ثبات مطلق وليس تغير مطلق كما يقوله السلطيون أو العلمانيون أو الإباحيون، لا، في جانب ثبات تثبت الشريعة، في جانب تغير، في تغير. فالمقصود على يتحال، إذن هذه الإشكالات ثلاثة على نفي الميزة النائني، لماذا؟ للحرمة، حرمة ثابتة، امتناع أولا تكويني كما بينا، ولو سلمنا من امتناع تكويني في نفي عقلي، النفي العقلي كذا. وسبب الاشتباه كان الغفلة هو عدم مقايسة المحرمات مع الواجبات في حال كذلك. بدقيقة اختصر الإشكال على الوجوب، إذا تقريب الوجوب الذي ذكره الميزان أيضا هذا تقريب غير تام. هنا التصرف الخروجي ليس فيه ملاك وجوب أصلا. كيف؟ التخلص، التخلص محبوب، التخلص يعني شنو؟ التخلص يعني إخلاء الدار الغصبية، الإخلاء يعني عبارة عن امتثال الحرمة. هذا التخلص ليس شيء وراء ماذا؟ امتثال الحرمة. ما عندنا حكمين يعني مصلحة. التخلص هنا في الحقيقة بالدقة عبارة عن امتثال الحرمة، اجتناب المفسدة، مفسدة الغاصب. وليس أن التخلص شيء ملاك وجوبي ذو مصلحة غير المفسدة وما شابه ذلك. افترض مقدمة، مقدمة أيضا امتثال الحرمة، الحرمة الأشد اللي هو البقاء، باعتبار حرمة البقاء حرمة أشد، واجب مقدميا لاجتناب الحرمة، فيرجع ملاك إلى الحرمة، لأن عندنا ملاك يعني خاص هنا، ملاك وجوبي نعبر عنه، هو يرجع نفس مراعاة الحرمة. غاية الأمر الحرمة لها أفراد متعددة، حرمة شديدة البقاء أكثر، حرمة أخف الخروج. هذا الذي يذكره ابن الآخر أن من باب اختيار أخف المحذورين. هذا هم عجيب من بدايع العقل. سنتهينا من تسجيل إشكال المزمن، هي حين سندخل هذا في نكتة عرفانية حبيت أذكرها لطيفة، عرفانية معنوية خاصة قبل أن ندخل في هذه المعنى المطلب. إذا تبين أن دعوى الوجوب في البين مو صحيحة. أول خلوع، لو افترضنا الخلوع، الخلوع عبارة عن، مو الخلوع عبارة عن نفس حركات الخروج، الخلوع هو مسبب عن ذي الحركات، ليس هو نفس الحركات. إذا ذي الحركات ليس فيها ملاك وجوبي نفسه. مقدمة، إذا كانت مقدمة في الحقيقة هي لأجل اجتناب، اجتناب ماذا؟ الحرمة الأشد. فهنا حدنا حرمتين، حرمة لبس وحرمة تصرف خروجي، إلا أن تلك الحرمة أشد لأن امتدادية عقوبة عليها أكثر. فالصحيح أن لا ملاك للوجوب في البين، ترك الغصب، ترك الغصب هو عبارة عن امتثال الغصب، ليس عندنا ملاك الوجوب في البين. صحيح هو فقط حرمة، مع ذلك هذه الحرمة ساقطة، ساقطة ما أي أي سقوط، مرحلة الفعلية تامة فقط، والفعلية ناقصة والفعلية تامة، هي حرمة التصرف الخروجي، لأن أصل الفعلية ناقصة ساقطة، الفعلية ناقصة ليست ساقطة فقط، الفعلية ماذا؟ تامة ساقطة، الفعلية ساقطة، أما العقوبة موجودة امتناع الاختيار لا ينفع الخيار، وهو مسلك العقل وهو الصحيح. السؤال كنا خلصنا، انتهينا، بعدين حكم الصلاة هذا فيما بعد التعطيل إن شاء الله. بس أذكر هاي نقطة معنوية، ولو نقطة معنوية هي مقرفة لكن هي نقطة معنوية. لاحظ العقل، الإنسان لا سمح الله إذا أوقع نفسه في هلكة وفي سيئة وفي خطيئة وفي فاحشة أو في أي شيء يعني من السوء، مع ذلك هنا يقع أنه لا يسلم نفسه للخطأ، حيث في مستنقع الخطأ توسط الدرسين، يعني ماذا؟ يعني الإنسان في مستنقع الخطأ ومستنقع المغضوب لله، مع ذلك أنت في مستنقع المبغوضية لله والنفرة، ومع ذلك لا تسلم نفسك للخطأ، حيث تدوس بنزين زائد في الخطأ. أنت ملوث، وليكن ملوث الإنسان، الآن الإنسان ملوث يعني ابتلي بالقذارة، ابتلي بأي شيء، مع ذلك تخفيف القذارة أخف أقرب للنجاة من المضي والتمادي، مع أن هذا النوع من التخفيف هو نوع بعد من الانحباس في القذارة. رغم ذلك لكن الإنسان لابد أن يختار أخف المحذورين، هذا أمر عظيم، إن طريق الأوبة إلى الله أبدا ما ينقطع. وبعض الأمور قد ما يجوز الحديث عنها تغري بالجهل، بس واقعا هكذا طريق الأوبة إلى الله أبدا ما ينقطع، ما ينقطع بهذا المعنى، يعني العقل في كل موطن من المواطن أبدا ما يقول لك يسوغ لك التمادي في الخطأ، وإبقاء نفسك في الخطر مهما كان، مهما كان. لأن هنا في البرزخ في أي مكان البقاء على الخطأ خطأ، الانتفاع عن الخطأ ضروري ولو ليس فيه طهارة بالفعل. هل الطهارة تطول لكن أفضل من البقاء على الخطأ لأنه فيه سرمد خطأ أكثر. هي نقطة مهمة جدا. وكثيرا ما من عامة الناس أو من عامة المؤمنين قد يغويهم الشيطان، لأنك أنت الآن خلاص بعد ما تريد أن تصنع وقع لا كذب، هذا هي تسويد كاذب سواء من نفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان أو من أي شيء. ليس الوقوع في الخطأ معناه التسليم استسلام، عجيبة أبدا. ليبقى طريق النجاة مهما طال الأمد يجب الإنسان أن يختار، وفي أي لحظة وفي أي مرحلة يمكن الإنسان أن يختار، وإن لم يكن اختيارا يحقق لنجاة فورية. لكن مع ذلك يوم هو شيء، لكن تحت هذا أسرار معرفية لطيفة. وصلى الله على محمد وعلى آله.